فالصحيح ما عندي ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.